حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، لفت انتباهي هذه الصورة لخلية في طور الانقسام، خلية سرطانية. طبعا هذا البحث منشور على جريدة ديلي ميل الشهيرة البريطانية. العلماء يحققون فتحا كبيرا في علاج السرطان من خلال آلية تمنع تكاثر الخلايا السرطانية. ما هذه الآلية؟ سبحان الله، الصيام. هذا الكلام منشور على موقع ديلي ميل، من أحب أن يتأكد. ما الذي يفعله الصيام بالخلايا السرطانية؟ أيها الأحبة، بالنسبة للخلية السرطانية، أولا ما هي؟ هي خلية شاذة، تصنف أنها خلية شاذة. الخلية لها عمر محدد ونظام عمل محدد وطريقة تكاثر محددة. عندما تشذ خلية عن هذا النظام تتكاثر بشكل عشوائي، تسمى خلية سرطانية. هذا التكاثر يتطلب كمية كبيرة من الغذاء، أكثر من الوضع الطبيعي. يعني الخلية الصحيحة تستهلك كمية من الغذاء، الخلية السرطانية تستهلك كمية أكبر بكثير، وبخاصة من السكريات، تحتاج إلى طاقة من أجل هذا الانفجار السرطاني الذي يعني يولد مليارات الخلايا السرطانية التي تدمر الجسم، تدمر بنية الجسم. أيها الأحبة، الحقيقة العلماء راقبوا حالة أناس يكثرون من الصيام، لا يأكلون إلا قليلا وبنظام صارم جدا، وجدوا أن هذه الخلية تضعف السرطانية ولا تستطيع التكاثر في ظل الصيام. فلذلك الآن العلماء يعالجون السرطان بالصيام، ويقولون إنه أكثر فاعلية من العلاج الكيميائي، ولكن يجب أن يتم بإشراف أطباء. أيها الأحبة، يعني لا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة ويتصرف من دماغه، بل يأخذ بالأسباب، لأن الله أمرنا بذلك، والنبي قال تداووا عباد الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا بالدواء. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. الصيام أيها الأحبة يمنع تطور الخلية لتتحول إلى خلية سرطانية. إذا له مفعولين. المفعول الأول ما قبل الإصابة بالسرطان. يعني لنفرض أن لدينا إنسان هناك كتلة من الخلايا تعرضت لأشعة معينة نتيجة تسممات معينة، مثل المدخنين مثلا. المدخنين أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة بسبب الملوثات والمواد المسرطنة التي تبثها هذه السيجارة، مواد ملوثة مسرطنة تبثها فتشوه نظام عمل الخلايا، وتبدأ تتكاثر بشراهة وتتحول إلى خلايا سرطانية، ويصاب بسرطان الرئة القاتل. عندما يصوم الإنسان ما الذي يحدث أيها الأحبة؟ الذي يحدث أن هذه الخلايا التي ستتحول إلى خلايا سرطانية تنشط أثناء الصيام، وتقوم بالتهام الخلايا المريضة والشاذة والخلايا الضعيفة، وتصبح خلية قوية جدا وفعالة. ما رأيكم؟ سبحان الله. يعني الخلية المهيئة لتصبح خلية سرطانية، ما الذي يحدث لها أثناء الصيام؟ تتراجع وتتحول إلى خلية صحيحة نشطة وقوية. الخلية السرطانية بالفعل يمنعها الصيام من التكاثر، فيبقى السرطان محصورا في منطقة محددة، في بقعة محددة، وقد يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب إذن الصيام آلية قوية جدا للعلاج، طيب لماذا لا يروج لها العلماء؟ يعني أنا الآن أشاهد الكثير من الإعلانات على يوتيوب وعلى التلفزيون وغير ذلك، وفي مواقع كثيرة، لم أجد إعلان واحد للصيام كعلاج. لماذا؟ لأنه لأن الصيام يدمر الخلايا السرطانية ويدمر الخلايا الملتهبة، ولكن هناك شركات ستخسر، شركات صناعة السكر، شركات سلاسل المطاعم التي تصنع الأغذية السريعة، هذه الوجبات السريعة ستنهار، هناك معامل خمور ستنهار، هناك شركات للأفلام الإباحية ستنهار، لأن الصائم لا يجوز أن ينظر أو يفعل أي شيء محرم. لذلك لا أحد يروج للصيام أيها الأحبة، مع العلم أنه آلية قوية جدا ومجانية وآمنة وليس له أي أعراض جانبية، ليس له أي أعراض جانبية أيها الأحبة، إلا في حالة واحدة، أن الإنسان قد يضطر لاستخدام دواء معين، فهذا أحل الله له أن يفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. إذن أيها الأحبة، النتيجة التي أود أن أصل إليها معكم أن الصيام يساعد على خفض عدد الخلايا السرطانية في الجسم، منع هذه الخلايا من التطور. طبعا الأطباء والشركات الأدوية لا تحبذ هذا النوع من العلاج ببساطة، يعني لماذا؟ لأن لديهم مليارات، ينتجون أدوية بالمليارات لحقنها في أجساد المصابين بالسرطان وإعطائهم هذه العلاجات الكيميائية المدمرة حقيقة. طبعا الإنسان عندما يضطر يعني لا يجد مخرجا يضطر يأخذ، ولكن يجب أن يبحث عن آلية أخرى وهي الصيام. كل مريض سرطان أيها الأحبة ليبحث عن موضوع الصيام، يستشير طبيب مخلص تقي، يحاول أن يصوم من تلقاء نفسه مع الحفاظ على الدواء الكيميائي لا مشكلة، ولكن الصيام يساعد يسرع الشفاء أحبتي في الله. يعني هذه بشرة لمرضى السرطان، أن الصيام أقوى من العلاج الكيميائي، ولكن بشرط أن يعني يتم بإشراف طبي، ولكي نتجنب بعض المضاعفات، هناك حالات خطيرة تتطلب العلاج وتتطلب أمور كيميائية وأشعاعية وغير ذلك. المهم أحبتي في الله، كل إنسان لديه مريض سرطان ينصح هذه النصيحة أن يبحث بالإضافة لعلاجه عن آلية الصيام، يعني يحاول أن يسأل طبيبه عدد الساعات المناسب للصيام لكي يصوم. زيت الزيتون والتمر أيضا، هذه التركيبة الماء وزيت الزيتون والتمر والصيام تركيبة تقاوم أعنف أنواع السرطان، طبعا إلا من حضر أجله أيها الأحبة، لأن كل إنسان سيموت، يعني ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء إلا السام وهو الموت. الموت أيها الأحبة ليس له علاج، كل إنسان سيموت، إما في نوبة قلبية أو جلطة دماغية أو غريق أو كذا، أو في حادث أو سرطان أو كورونا أو غير ذلك. يعني نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. إذن أحبتي في الله، إذا عافاك الله من السرطان لم تكن مصابا، فعليك بالصوم للوقاية، صوم الاثنين والخميس مهم جدا، بالإضافة لصوم شهر رمضان وصوم معظم شهر شعبان وثلاثة أيام البيض، 13، 14، 15 من كل شهر الأيام البيض. هذه الآلية بإذن الله سبحانه وتعالى ستجنبك الكثير من الأمراض على رأسها السرطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في هذا الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونقول أيها الأحبة كما قالت الملائكة عليهم السلام لله سبحانه وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.